ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتهون. المماراة الجدل الكثير القائم على الشك، ليس القائم على اليقين. ولذلك حينما يقال لك إنك تماري، أي تكثر الكلام بما لا تتيقن وبما لا تعلم. وفعلا عيسى بن مريم تمارى فيه الناس كثيرا وشكوا في أمره وقالوا فيه أقاويل، بعضها يحط من شأنه وبعضها يرفعه إلى مرتبة الإله. وهذا أيضا ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من ذم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به إلى الحضيض، ونعوذ بالله من ذلك وأن نكون كذلك، حينما قالوا عنه إنه شاعر وإنه كاهن وإنه مجنون وإنه وإنه وإنه إلى آخر ما قالوا. وهناك أيضا من بالغوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه مخلوقا من النور، وأنه لولا النبي ما كان الوجود، وكذا وكذا وكذا، كمخاليل الصوفية وما نسمعه من هؤلاء. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالإطراء المبالغة في المدح، فلما بالغوا في مدح عيسى جعلوه هو الله. وكذلك هناك من بالغ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقف الكون على وجوده، وأن الكون هو قابت من نور النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما نسمعه من جهل وإطراء بغير حق. نحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونصفه بما هو أهل له وبما وصف به نفسه وبما وصفه به ربه، ولكننا لا نبالغ ولا نخرج عن حد الحق ولا حد الاعتدال ولا نفتري شيئا من أنفسنا. عيسى بن مريم أيضا كان معه أو وقف موقفا منه كلا الطرفين. طرف نال من شخص عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن زنا والعياذ بالله، وهؤلاء هم اليهود. فاليهود ممن تمارى في شأن عيسى وقالوا فيه أقوالا باطلة لا تتفق لا مع حق ولا مع شرع ولا مع دين ولا مع عقل ولا مع أي شيء، وإنما تتفق مع الشيطان والهوى. فجاء اليهود ورموا مريم بالزنا واتهموها بأنها زنت، والبعض قد حدد الشخص بأنها زنت مع ابن عمها يوسف النجار، وقالوا إن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو ابن زنا، فنالوا من شخصه. والقرآن سجل عليهم ذلك، فقال فبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما عظيما. فضموا للكفر أنبهت عيسى ابن مريم، ومعنى البهتان أن قالوا فيه الكذب وما يليق بمقامه وما يليق بمقام الأنبياء. واليهود قوم بهت لا يتورعون عن الافتراء ولا عن الكذب، وكذلك اليهود لا يثبتون العصمة للأنبياء. فلا مانع أن يكون النبي في نظرهم زانية، ولا مانع أن يكون النبي في نظرهم ابن زنا، ولا مانع أن يكون النبي سارقة، ولا مانع ولا مانع ولا مانع. فلا عصمة للأنبياء عندهم، بدليل أنهم أيضا من قبل ويثبتون هذا في كتابهم المسمى بالعهد القديم، وهو الشق أو الشطر الأول مما يسمى بالكتاب المقدس، يثبتون أن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام زنى بامرأة أورية وأنجب منها سليمان. فداود نبي الله زاني، وسليمان نبي الله ابن نبي الله جاء من زنا والعياذ بالله. فهم قوم لا يتورعون عن هذه الاتهامات، ولا يتأدبون مع الأنبياء، ولا يثبتون العصمة للأنبياء. فرموا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بكل قبيح. ولذلك كان مما سمي به هؤلاء أن سماهم نبي الله عيسى بالخراف الضالة، وهذا قول مثبت في حقهم، وقاله سيدنا عيسى وسماهم بالخراف الضالة. ولذلك أنا دائما أقول العداء بين اليهود وبين النصارى كان قائما وكان مستعرا إلى أن جاء الإسلام، وهذه مسألة ينبغي أن يفهمها الناس جميعا. العداء بين اليهود والنصارى كان على قدم وعلى ساق، ولذلك النبي في لما جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وشاء الله سبحانه وتعالى لبيت المقدس أن يفتح، ودخله عمر بن الخطاب وكان في أيدي النصارى آنذاك، كان هناك ما يسمى بالصخرة التي كان يقدسها اليهود. عمر بن الخطاب وجد أن النصارى كراهية وبغضا في اليهود جعلوا مكان الصخرة مسبلة مسبلة، والله ظل المسلمون ينحون عنها القاذورات والمخلفات و فترة طويلة، فجعلوها مسبلة وكانوا يبغضون اليهود بغضا شديدا. وطبعا معلوم أنهم يبغضون اليهود ويتهمون اليهود بأنهم هم الذين قتلوا وصلبوا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكنون لهم كل بغض. واليهود كذلك يعلمون أن النصارى يبغضونهم ويصبون عليهم اللعنات ويعتبرونهم شعبا قد حل عليه الغضب وإلى آخره، فيكنون لهم كل حق. ولذلك كان قبل أن يأتي الإسلام يرمي بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، والقرآن يسجل عليهم ذلك، والقرآن هو الذي يسجل الحقائق المطلقة ويسجل لنا الوقائع كما كانت. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أهل ضلال لا ملة ولا دين ولا أي حاجة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل من الفريقين كان يتهم الآخر بأنه على باطل وعلى ضلال ولا يملك دينا ولا عقيدة ولا كذا وكذا، وكان يأكل بعضهم بعضا. فالقرآن يسجل هذا، أن اليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. فلما جاء الإسلام اعتبروا أن الإسلام هو العدو الأول، فتوحد اليهود والنصارى للنيل من الإسلام والمسلمين. وهذا ما يحدث الآن. أمريكا اليوم تدعم اليهود وتنفق عليهم كيفما شاء وتجعلهم الذراع الضاربة والقابضة، مدامت القضية هي ضرب المسلمين. فتحالف كلا الفريقين، وبعد أن كان هؤلاء يقولون إن اليهود تقول النصارى ليست على شيء والنصارى تقول اليهود ليست على شيء، أصبحوا جميعا يقولون قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الهداية في الاثنين، بس المهم ما تكونوش مسلمين، ابعدوا عن الإسلام خالص، المهم ألا تكونوا مسلمين. وهذه قضية ينبغي أن نتيقظ لها تماما. لا نعتقد بأي حال من الأحوال أن نصرانيا سينال من يهودي أو يهودي سينال من نصراني. الآن هم الآن جميعا توحدوا يريدون النيل من الإسلام والمسلمين، ووقت أن ينالوا من الإسلام والمسلمين، وهذا لن يكون، ودون ذلك خرق القتاد، ونحن عندنا أمل والإسلام أعطانا هذا الأمل. ولكن إن كان سيأكل بعضهم بعضا لأنهم يبغضون بعضا تماما، لا تعتقد أني لما بيجي بتاع اليهود اللي اسمه ايه بريز، شوفهم بريز او رابين ويبقوا موجودين، ويجي بتاع امريكا اللي اسمه محدش يحفظ اسمائهم الله، كلينتون وكلينتون يحضنوا بعض كده، كل واحد فيهم كالذئب للاخر عايز ياكله. هي دي مسألة مؤقتة الى ان يعني يصفون الاسلام تماما. فالصليبية امريكا بتعتقد ان اليهود هي الذراع الضاربة، وهي بتبين للناس كلها ان هي اصحاب السلام وكذا وكذا، وهي التي تحرك اليهود، واليهود تتحرك من وقع الشقد على المسلمين. ولكن وقت ان يقع المسلمون سترى ما يمدى له الجبين، وسترى يعني ما يشيب له الولدان. ولكن وقوع الاسلام ده يعني مسألة هم يحلمون بها، وان شاء الله لن تكون كما وعدنا ربنا وكما اخبرنا ديننا. الإسلام باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى. فكما قلت في بداية الأمر، اليهود يعني نالوا من شخص عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقالوا فيه ما لا يرضي الله وجعلوه ابن زنا ونعوذ بالله من هذا ونبرض الله من ذلك. فهؤلاء قوم من الأقوام الذين تماروا وقالوا قولا باطلا وكذبا في حق سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الفرق التي تمارت في شأن عيسى النصارى أنفسهم، ولكن على خلاف اليهود، اليهود أنزلوه إلى أن يكون ولد زنا، أما النصارى فتماروا في شأنه وصعدوا به إلى أن جعلوه هو الله. وبدأت فرق النصارى تختلف في شأن عيسى، وكانت من الفرق التي تتمارى والتي أخبر الله سبحانه وتعالى على ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. حتى النصارى أنفسهم اختلفوا في شخص عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفرق النصارى فرق متعددة، منها الملكانية، والملكانية دي اللي هي منتشرة عندنا في بدأت تنتشر في مصر الآن، اللي هم بيسموا الآن بالكاثوليك، هم في الأصل اسمهم الملكانية، وكانوا تابعين لرجل يسمى ملك وعشان كده نصبوا إليه فسموا بالملكانية. وملك ده هو القائل بالأقانيم الثلاثة، وإن عيسى داخل فيه ثالوث مقدس وفي النهاية هم واحد. وبدأ التدين بهذه العقيدة اليعقوبية، أصحاب يعقوب، واليعقوبية دول هم السمة الغالبة اللي انتشرت في مصر قديما. أول ما كان النصارى، انتوا عارفين أن مصر كانت موطن للنصارى إلى أن جاء الإسلام وانتشر الإسلام في مصر، ولا تلتفت إلى أنه نقولون أن مصر بلد لنا، لا، نحن هي بلد المسلمين، لأن الأقباط مصر أصبحوا مسلمين إلا القلة القليلة، فهم قلة في أهل مصر الذين أخذوا الصبغة الإسلامية، فالأحقية للأغلبية، والأغلبية هي الذين أسلموا لما دخلها عمرو بن العاص، أسلم ما يقرب من 90% من أهل مصر، وبقي 10% على قبطيتهم، فتبقى هي بلد 10% ولا بلد 90%. فقولها له كده، قول له افهم، تعالى كده ندرس التاريخ ونشوف ايه اللي حصل. فمصر كان منتشر فيها المذهب اللي هم اصحاب يعقوب، اليعقوبيه، واليعقوبيه بينادوا بمثل ما ينادي به الكاثوليك. هم ثلاث فرق، اللي هي الملكانيه اللي هي بنوع لها الكاثوليك، واليعقوبيه، والنصرانيه. وهؤلاء فرقه خرجت، ثلاث فرق خارجين، وراحوا قايلين ان فيما يسمى بالثالوث المقدس، وان كانوا قد اختلفوا في تحديد هذا الثالوث وشرحه للناس، يعني هم انفسهم اختلفوا في شرحه للناس. ولذلك المعجم بتاع الكتاب المقدس تجد في الكلام عنه كلك، والعقيدة هذه العقيدة يعني غير مفهومة وغير واضحة، حتى اللي ألفوا واتكلموا في النصرانية يقولوا هذا الكلام، انها عقيدة غير واضحة وصعب جدا ايصالها وتفهمها للناس. وان كان الان البعض منهم بيسعى جاهدا الى ضرب الامثلة حتى يدخل هذه العقيدة في عقول الناس. فعندك ثلاث فرق قالت بالثالوث، الاب والابن والروح القدس، والثلاث فرق دول حتى اختلفوا في توضيح وتحديد هذا الثالوث كما سوف ابين لك، اقول لك انا قالوا ايه وقد ايه العقول دي ساذجة جدا وكلام خايب جدا، يعني يضحك منه ويسخر منه الطفل الصغير غضبا عن صاحب العقل. وجت فرقة بلغت في عيسى بن مريم، وهنتكلم عنها ونحددها بالجسم، وجعلته هو الله، وقالوا ان الله تجسد للناس وما الى هذا، وجاوا بعقيدة التجسيد واتكلموا فيها والحلول، والله سبحانه وتعالى حل في الجسد وبقى هو عيسى وإلى آخر هذا الكلام. عقدت الحلول للأسف الشديد تسربت إلى بعض أقطاب اللي بيقول عنهم أقطاب يعني المتصوفة، وشابههم النصارى في كفرهم والعياذ بالله. ودي عقيدة أصلا بوذية وليها تاريخ ممتد، أخذها النصارى وقالوا بيها عقدت الحلول، واللي نادى بيها ابن عربي المتصوف المعروف ده اللي بيعتبروه يعني قطب وتد، وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وماشي بعقيدة الحلول وماشي بها كثير من المتصوفة. وقال في ذلك شعر: ما الكلب وما الحمار وما أنا إلا الله، يعني عايز يقول لك ان ربنا حلم في كل خلقه، فانا بعبد انا وهو بيعبدني وانا بعبده، المسألة كده يعني هنتكلم في هذا الكلام بالتفصيل. لكن انا بديك فكرة سريعة عن قد ايه حصل خلاف في شخص هذا النبي وهو سيدنا عيسى. ففرقة بتقول بالثالوث، فرقة بتقول بالحلول وان هو الله وحل الله فيه الجسد، وفرقة اعتدلت وهي اقرب الفرق الينا، واللي كان منهم النجاشي، وهم يؤمنون تماما بان عيسى عبد الله ورسوله. ولذلك لما سافر بعض المسلمين الى الحبشة ولحقهم ابو سفيان ومن معه، وارادوا ان يوشوا بهم عند النجاشي، وفاكرين من غبائهم الاهل الجاهلية معتقدين ان النصارى جميعا على وتيرة واحدة وعقيدة واحدة في عيسى، ففاكرين ان النصارى جميعا يؤلهون عيسى، وكان بيجهلوا ان النجاشي كان من الفرقة، لان النصارى بفرق، فكان النجاشي من الفرقة التي تؤمن ان عيسى عبد الله ورسوله. فلما ذهب ابو سفيان واخذوا يشوا بالمسلمين عند النجاشي وقالوا ده بيقول في عيسى قولا عظيما، فقال طيب نسمع بيقولوا ايه. فتحدث المسلمون معه، وتحدث سيدنا جعفر وكان هو المتحدث الرسمي، وبدأ يبين النجاشي عقيدة المسلمين في عيسى، وأننا نقول إنه عبد الله ورسوله، وتلا عليه آيات من القرآن الكريم، فقال والله إنه للحق، فده حق وإحنا بنؤمن بهذا. وهم الجماعة المشركين فاكرين زي ما في بعض المسلمين الآن فاكر إن النصارى كلهم ماشيين على وتيرة واحدة، لا، دول فرق وأحزاب وعقائد في عيسى، وبيختلف بعضهم مع بعض ويكفر بعضهم بعضا. تكرش إن قضية التكفير اللي عند المسلمين وبس، لا، هم يكفروا بعضهم بعضا. وأقرب مثال لك الآن حتى تفهم هذا، شوف الآن الصرب والكروات بيضربوا بعض ليه؟ لأن الصرب ليهم عقيدة والكروات ليهم عقيدة، دول ليهم فهم ودول ليهم فهم، لأن فرق النصارى كما قلت لك كثيرة، والاختلافات في عيسى عندهم كثيرة. بس الحاجة اللي انت تلاحظها ان الامور دي ما هياش ظاهرة، احنا عمرنا مفضوح على طول، نشتم في بعض ونقول ونعمل، امرهم بالظاهر، لكن الخلاف بينهم خطير جدا، خطير جدا، وخلاف ممزق جدا، واعتقادات متضاربة وكلام متضارب، حتى زي كما قلت لك اصحاب العقيدة الواحدة في عيسى زي اصحاب الثالوث اللي بيسموه الثالوث المقدس، حتى مختلفين في في في في تحديد هذا الثالوث. فبعضهم بيقول ايه؟ بعضهم بيقول ان فيما يسمى بالذات والعلم والحياة، الذات والعلم والحياة، فالثلاثة في النهاية ايه؟ انت بذاتك بعلمك بحياتك كده ايه؟ واحد ولا ثلاثة؟ وانت مش ليك ذاته، لك ذات بتتكلم بيها انك عندك علم، مش كده ولا ايه؟ فلك ذات ولك علم ولك ايه؟ حياة. الثلاثة في النهاية ايه؟ الثلاثة في النهاية واحد. ففي فرقة من الفرق بتقول ان الاقانيم الثلاثة عبارة عن كده، ذات وعلم وحياة. وفي فرقة اخرى بتقول الاب والاب والروح الايه؟ والروح والروح القدس. فالاب الاله الاعظم والابن اللي هو عيسى، والروح القدس اللي هو جبريل، وحدث الالتحام هصور لك طبعا بيصوروها ازاي، وفي النهايه الالتحام ده خرج لنا سيدنا عيسى، فانفصلت الكلمه، شوف تعبيري بقى، انفصلت الكلمه من الذات ودخلت اللي بيسموها بقى اللاهوت والناسوت، اللاهوت اللي هي الكلمة والناسوت اللي هو الذات، فالتحمت الكلمة بالذات واصبحت شيئا واحدة اللي هو في النهاية مين؟ نعم، فاللي هو في في في النهاية بيطلع لنا عيسى. فكما قلت لك هي محاولة افهام هذا الكلام للناس مسألة صعبة جدا جدا، وبيحاولوا هم الان يهضموها للناس، وفيما مضى حتى عجز الرهبانيين والقساوسة عن إفهام وإيصال هذه العقيدة للناس، كيف إن الثلاثة يكونوا واحد، والانفصال اللي حصل بين بين الثلاثة ده وازاي يبقى واحد هنا واحد هنا واحد هنا، وبقى كلام خطير جدا جدا لدرجة انه بيقال ان احد القساوسة احضر ثلاثة وكان من دعاة التنصير واراد ان ينصر هؤلاء الثلاثة، يعني عايز الثلاثة يدينوا بهذه العقيدة اللي هي عقيدة التثليث وان الثلاثة يكونوا واحد. فيجي إجابة بتسمعهم يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس، وبعدين يقول لك ايه اله واحد امين. طب فهمني الاب والابن والروح القدس ازاي ثلاثة بواحد؟ فهو حب يفهم دين الناس فاحضر ثلاثة وبدأ يتحدث معهم وقعد يتكلم ساعات طويلات حتى يشرح لهم هذه العقيدة وازاي يوصلها لهم. فكانت الخلاصة ان قاعد يجيبها لهم باكثر من صورة فيفهمهم ان اب وابن وروح قدس، وان المراد بالاب اللاهوت وبالابن الناسوت، وازاي انتقلت الروح من اللاهوت الى الناسوت وتجسدت في الناسوت، لكن هم ثلاثة في النهاية واحد زي بالضبط اما ترى صورتك في المرآة انتوا اثنين ولا واحد؟ ما هو واحد هنا واحد هنا. فما هو عيسى الا انعكاس، يعني الناسوت ده الا ما هو الا انعكاس للاهوت، واخد بالك؟ وهكذا. واخذ يشرح لهم المسألة دي ويضرب لهم امثلة بالنار ويقول له النار فيها زي نفس الكلام بيكلم بيه شنودة الآن، فيقول لك النار لها جرم ولها حرارة ولها ضوء، مش ليها جرم حيز ملهاش مش ليها حيز، لازم يبقى فيها حاجات مولعه كده وبتاع حيز، فلها جرم ولها حراره تحس سخونيتها ولها ايه ولها ضوء، والثلاثه في النهايه يبقوا واحد. وبدا يشرحها لهم باسلوب ثاني ان هي بالضبط عامله زي الشخص زي كما قلت لكم ذاته وحياته وعلمه، فالذات هي الله والحياه هي الروح والعلم هو الابن اللي هو عيسى. وقعد يشرح ويتكلم ساعات طويلات ويحاول يوصل هذا الكلام الى عقول هؤلاء الثلاثة. وبعد ما انتهى من بعد جهد طويل بدأ يختبرهم بقى واحد واحد وقال جيبهم لي بقى نشوف فهموا ايه من اللي احنا قلنا. فاحضر اولهم فقال لهم ماذا فهمت مما قلته وكيف توصل عقيدة التثليث للناس؟ قال له الا انا فهمت ان انت قلت له هم ثلاثة اب وام وابن، مات الابن وفاضل الاب والام. فقال له انت ما فهمت شيئا، ليه مات الابن وفاضل؟ احنا ما بنقول كده ما فهمت شيئا، خلاص استنى. وجاب الثاني وقال له طيب حاول تشرح لي كده عقيدة التثليث وتقول لي انت فهمت ايه. قال له انت فهمتني ان فيه الذات وان العلم انتقل من الذات ودخل فيه في عيسى، فعيسى هو عبارة عن علم الاله، ففي الاله وعيسى علمه، فانت قلت لي ان عيسى مات فيبقى علم الاله مات، فالاله قاعد دلوقتي جاهل. فقال له طيب انت ما فهمت شيئا على الاطلاق، هاتوا الثالث. فراحوا جايبين الثالث، فالثالث قال له انت قلت لي ان فيه ثلاثة والثلاثة لا انفصال بينهم والثلاثة في النهاية بيبقوا واحد. قال له كلام طيب انت حتى الان فاهم. قال له جيت قلت لي ان الواحد ده مات، فالحمد لله لا هفعل ما يحلو لي، فالكون الان بلا اله وقد مات الاله، خلاص راح واصطرح. فخلصت المسألة. فعقيدة تيجي تفهمها ما تجد فيها يعني فهم ولا يمكن ان تصل الى العقل باي حد من الاحوال. فقال جيت قلت طيب في الكتب القديمة أصحابها اعترفوا وقالوا باللفظ كده والله، يعني قاموس الكتاب المقدس بتاعهم اعترفوا فيه كده إن دي عقيدة غير مفهومة وصعب إيصالها للناس، لكن في الوقت الحالي بيحاولوا يوصلوها يعني. وسمعت محاضرات لشنودة في هذا بيتكلم في هذا، وزي ما قلت لكم راح ضرب الأمثلة اللي أنا بقولها لك دي، إن الشمس برضو لها جرم ولها ضوء ولها حرارة، مش ليها حيز ماشي انت شايفه ماشي في السماء اهو، بيصيبك ضوءها وتصيبك ايه حرارتها، حررت و... والثلاثة في النهاية ايه؟ الثلاثة في النهاية واحد. فهي بيقول لك هي فكرة الثالوث عندنا كده، فعندنا اب وابن وروح قدس والثلاثة في النهاية واحد. طيب سألناه سؤال صغير قوي، الثلاثة في النهاية واحد، وانت ضربت هذا المثال. المثال يا اخواننا علشان تيجي تمثل لابد ان يكون المثال بيصدق على الشيء اللي انت تريد تمثله، والا يبقى قياسك نسميه احنا قياس فاسد ومع الفارق. مع الفارق ازاي؟ يعني انا هسأل شنودة وهسأل الناس كلها اللي تسمع هذا الكلام سؤال واحد بسيط جدا. عمرك وجدت الحرارة، حرارة الشمس منفصلة عن بؤها، منفصلة عن جرمها؟ يعني ممكن تكون الشمس دلوقتي، واحنا في ليلة اهو، في ليلة اهو، علشان الشمس انتقلت من مكان الى مكان، فاينما انتقلت انتقل معها ضوءها وانتقلت معها ايه؟ حرارتها. عمرك شفت الشمس مشيت وضوءها كان قاعد؟ شفتها؟ وعلشان يكونوا الثلاثة واحد يبقى لا انفصال ايه؟ لا انفصال بينهم. ايضا انت وزي ما قالوا صورتك في المراية، كله طيب لو انا مشيت كده صورتي هتبقى في المراية؟ يبقى الصورة مقيدة بايه؟ بيا وجودا وعدما. فانا لو بعت الصورة مش هتوجد، فهي مرتبطة بيا. فالثلاث اشياء اللي انت بتفكرها لا ينفصلوا احدهم عن الاخر، لكن انت لما جيت كلمتني قلت لي انفصل عيسى عن الاله، حدد لي الانفصال ده ازاي بقى. وبعدين مات عيسى، فانت عايز تقول لي دلوقتي ان ممكن ضوء الشمس ينتهي والشمس تبقى موجوده؟ ما ينفعش. زي ما قالوا او حبوا يفصلوها بان هو عباره عن ان عيسى علم الله، العلم انتقل من الله. طيب انت عمرك شفت صفة بتنفصل عن الموصوف؟ يعني انا ممكن امشي في شارع، في التعبير بقى امشي في شارع وعلمي يمشي في الشارع الثاني؟ شفتها؟ شفت انت الحكاية دي؟ دي مسألة لا يمكن تحدث، والمسألة اللي بيقيسوا بيها احنا بنسميه في حتى بيسمى في علم المنطق القياس اللا عقلاني، القياس الفاسد. قياس فاسد ليه؟ لان انت صحيح جبت لي ثلاثة، انا كعبد الله بحياتي بعلمي بذاتي صحيح انا واحد، لكن احنا الثلاثة لا ينفصل احدنا عن الاخر، لا ينفصل احدنا عن الاخر، لا تنفصل حياتي عني ولا ينفصل علمي عني، الثلاثة تركيبة ايه؟ تركيبة واحدة. فإذا كان الثلاثة دول إله، فكيف إن هذا الإله تجزأ أصبح له جزء ماشي في الشارع يكلم الناس وينام ويقوم ويقعد ويموت، والذات لسه موجودة في نحن؟ فهضطرب إن عيسى ده قنين من أقانيم ثلاثة لشيء واحد، كيف انفصل الثلاثة عن بعضهم؟ دي المسألة أنا عايز أفهم. حتى الآن مسألة الفصل دي هي دي بقى بيت القصيد، مش بيت القصيد انك انت تقول لي ما في ثلاث حاجات ويبقى واحد. ما انا عارف في مليون حاجه، مش ثلاث حاجات، ده 10 حاجات ويبقى واحد، ده 10 حاجات بيبقى واحد. انا بذاتي بعلمي بحياتي بسمعي ببصري، مش هعد لك ثلاثه اهو، ده انا هعد لك 50 حاجه، واحنا في النهايه ايه؟ في النهايه واحد. مش هي دي القضية. انا مش عايزك تقول لي ان في ثلاث حاجات يبقى واحد، لا، ده انا هجيب لك 10 حاجات ويبقى واحد، و20 حاجة ويبقى واحد، و50 حاجة ويبقى واحد. مش هي دي قضيتي معك. قضيتي معك هي كيف ينفصل، تعبير واضح، ينفصل هذه الاشياء بعضها عن بعض. سمعي يبقى في مكان وانا بقى في مكان، علمي يبقى في مكان وانا بقى في مكان، حياتي تبقى في مكان ولا في مكان؟ فصلها لي. حتى الآن، ولذلك خليك ذكي ليه؟ لان بعض الاولاد من الصلاة لما علموهم الكلام ده ويجي يضرب له الامثلة الثلاثة يقولها لك ويمثل لك المثال ده كده بالضبط زي قلبه يقول لك ما الله رأيه ثلاثة وفي النهاية واحد. قل له طيب انا عايزك بقى حلو كده تفصل لي جرم النار عن بقها عن حرارتها، افصلهم له، خلي لي كل حاجة منهم في حته، دون ذلك خرق وفساد. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. افصلهم له، افصلهم له. الشمس افصلها لي، خلي لي الجرم في مكان والحرارة في مكان والضوء في مكان، افصلها لي. هذه القضية اللي مقتل النصارى ما عجزوا عن إيضاحه وعن إصاله، ما عجزوا عن إيضاحه وعن إصاله. زي بالضبط أنا في حوار مع أحدهم أنا بتكلم على الاغتسال، الاغتسال، فلقيته بيستنصح علي بيقول لي انتوا عندكم حاجة يعني مش عارف تقولوا ليه. طب ايه هي؟ قال اني الواحد فيكم لما بيجامع بيقوم يغتسل كله، يعني لازم تعمل. احنا عندنا لا، احنا عندنا نغسل العضو فقط لا غير، لكن تقوم تغتسل كله دي تغتسل كله ليه؟ فهم محفظينه. مثال حب يضحك دي علي، فبيقول لي ايه بالضبط عامل زي ايه؟ لو عندنا شوال خيار، ما بدنا نسواك يا الله، شوال خيار، وقعت خياره من الشوال في الطين، هتغسل الشوال كله ولا الخياره؟ هم محفظين المثال ده. فعايز يقول له ايه اللي تلوث عندك ايه؟ الخياره دي بس، فتغسل كله ليه؟ فالشوال، شوف تعبيره بقى، يقول لك كده وهم بالامثله دي بيضحكوا عليهم، فيقول له الشوال لو وقعت منه خياره تغسل الخياره ولا الشوال؟ فالشيء الطبيعي اللي انت هترد بيه تقول له ايه؟ لا هغسل الخياره، واخد بالك؟ هغسل الخياره. انا رديت عليه رد صغير جدا، قلت له عشان الخياره بتنفصل عن الشوال، فافصل الخياره بتاعتك عن الشوال ولا اقول لك اغسل الخياره لوحدها؟ ما هي كده، ده انا بسميه قياس فاسد، ده اللي بسميه قياس مع الفارق. ليه؟ خيارة بتنفصل عن الشوال خلاص، لكن انت ما تقدرش، انت كل لا تجزأ وتأثير هذه العملية مش بيعود على العضو لوحده، ده بيعود على الجسد كله، بيصيب الجسد بعملية فطور وتغليق مسام وكذا وكذا وكذا. ولذلك ثبت ان طبيا وعلميا عملية الاغتسال دي عملية صحية خطيرة جدا، بتعيد اليك نشاطك وحالة اتزانك وقوتك وكذا وكذا. ولذلك حتى الاسلام نصح ان انت اذا جمعت واردت ان تعاود الجماع فيستحب ان انت تتوضأ وضوءك للصلاة على الاقل، او تغتسل وبعدين تعاود الجماع، لان ده بيعيدك الى حال ايه؟ الى حال نشاطك والمسام عندك بتتفتح والى اخره. فانت اي عضو فيك، ولذلك انا قلت له كده، قلت له انا لو جيت قطعت الخيارة اللي انت بتتكلم عليها دي، لو جيت قطعت الخيارة مش هتأثر على الشوال، لكن تعال بقى اقطع الخيارة اللي عندك كده ونشوف كده هتأثر على الشوال ولا لا. مو عشان اعرف ان دي عقول تعبانة يا عزة، بس هو فاكر ان هي هيضحك عليا بالكلمتين دول. لا ما بيضحكش علينا، الحمد لله رب العالمين متوقفين لهذا. فيجي يقول لي النار جرم ومش عارف ايه وايه، وانت علم وحياة وماشي كل ده انا موقن بيه، ومش دول ثلاثه وبس زي ما قلت لك، انا اخليهم 100 100 وفي النهايه واحد، لكن في النهايه لا يمكن ان تفصل بينهما، لا يمكن ان تفصل بينهما. ممكن تفصل لي زي ما قلت لك حتى النار عن ضوءها عن حرارتها، لا يمكن. فهذا مثال بنعتبره اذا بقول لك مثال فاسد او قياس مع الفارق كلام لا صح. وعشان كده بقول لك ان اللي يقرا صح لهؤلاء يعلم علم اليقين ان عقيده التثليث هذه حتى الان عاجزين عن فلسفتها او ايضاحها للناس. اما الامثله اللي بيضربوها ما هي الا مسكن بيضحكوا بيه على عقول السذج من الناس، السذج من الناس. وعشان كده كله ان موتي انا لو موت مش يعني هينعدم صورتي اللي انت بتقول عليها. انا واقف بصص في مراية كده، لو واحد ضربني يعني خلاص صورة انتهت. وكذلك لو المراية اتكسرت واخد بالك مش هتظهر صورتي. فانت عشان تقول ان واحد من الثلاثة مات والمسألة زي ما هي فهماني. حتى الان بقول لك كلام ما استطاعوا ان يوصلوا الى العقول، وكثير منهم يعني اقر بعجزه هذا ذلك في عقيدة التثليث هذه التي يؤمن بها زي ما قلت لك فرقة من الفرق التي تمارت وتحدثت في شأن وفي حق عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما تيجي اللي قالوا ان عيسى ابن الله ابنه، وبدأوا ارجا يتكلموا في هذه العقيدة. طبعا الكلام في الامور دي طول قوي، وتشريح النصارى دي قضية خطيرة جدا، بحاول بس اديك قطوف سريعة كده. اللي قالوا ان عيسى ابن الله، طيب اولا القرآن التي معنا هيركز على هذه النقطة، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد. واعتبر ان القرآن بيهتم جدا بقضية الولد دي، لان باقي القضايا يعني زي ما قلت لك لا يقبلها عقل، يعني مش محتاجة رد، اللي عنده ادنى عقل زي ما انت سمعتني كده هرد عليها. فقضية الولد هي دي اللي قضية خطيرة جدا. قضية الولد بيفلسفوها، والولد ونزل الولد وانفصال الولد على الاب، وان في رباط بيربط عيسى بالله وفي الام اللي هي مريم، ودي العقيدة برضه عقيدة التثليث الاخرى، الاب والابن والروح القدس التي حلت وتلبست بمريم والنتيجة انها اخرجت عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا ايضا بيفلسفوا عقيدة الابن دي، طب الله يجيب ابن ليه وعايز ابن ليه والابن ينزل ويموت ليه، القصة الطويلة العريضة دي. برضو سمعت لهم مثال هقوله لك سريعا وبعد كده هرد بقى بالشرع ماذا قال شرعنا في هذا. فيقول لك المثال ببساطة جدا هي زي بالضبط، وسمعت هذا المثال بشرحه في شريط ايضا من شرائط اقناع الناس بهذا الثالوث وبنوة عيسى. ان يقول لك المسألة بسيطة زي ايه، زي راجل محولجي خد ابنه معاه العمل، ولما خد ابنه معاه ابنه نزل يلعب، فالمحولجي شاف ان القطار قادم فقفل القضيب، فعطين لي التحولات بتاعتهم دي، فقفل القضيب. فلما اقترب القطار سمع صراخ ابنه فالتفت، فوجد ان القضيب قفل على قدم ابنه. تفتكر يضحي بابنه ويسيب القطر يعدي، ولا يفتح وينقذ ابنه ويقلب القطر كله، يعمل ايه؟ فقال لك هي دي عقيدة الفداء ببساطة شديدة جدا. الله سبحانه وتعالى ضحى بولده لينقذ البشرية. للي حاصل اللي هي عقيدة الفداء اللي بيقولوها اللي نزل وتمجد وعلشان ينقذنا ويخلصنا من الذنوب والخطايا، وعقيدة الفداء اللي بيتكلموا فيها. فيقول لك هي دي ببساطة شديدة جدا ان الله سبحانه وتعالى يعني حتى ينقذ البشرية كلها ضحى بولده في سبيل البشرية تحيا ويتوب عليها وتخلص من الذنوب والآثام. وعشان كده لما بيجوا يتكلموا عن عيسى يقولوا الى هنا ومخلصنا، ما هوش الكلام ده ولا ايه؟ ويضربوا المثال اللي انا بقوله لك ده. طبعا انا هختم، طبعا هذه مسألة ايضا بتحتاج لتفنيد، وعايزين نشوف مين اللي قالوا بالبنوة دول وايه الفلسفة اللي قالوها دي، وازاي نرد عليها، وكيف نبين فساد هذا المثال عشان اوريك ان هي حتى الآن كما قلت لها عقيدة غير مفهومة وناس كتير بيعتبروها أعقد العقائد، اللي هي عقيدة التثليث، سواء كان هو المراد العلم والناجوت واللاهوت زي ما أنا قلت لك، أو المراد الأب والابن والروح اللي هي والروح القدس، فإنها تجد نفسك مش فاهم أي حاجة ولا قادر توصل نتيجة، والكلام اللي بيقولوا لك لو فكرت فيه بشيء من العقلانية، بلاش من الشرع، من العقلانية، تجد انه كلام هايف وخايب لا نقبله بأي حال من الأحوال. وسيكون الحديث ان شاء الله تعالى بقية في يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.